إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا يوما بين أصحابه في مجلس مبارك، فإذا برجل يقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله سؤالا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بسماعه، لكنه كان رفيقا حليما. أقبل إليه رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الرجل أخرى يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه ولم يرد عليه كأنه لم يسمع. فاختلفت صحابة من بينهم، فقال بعضهم قد سمع ما قال فكره ما قال، يعني سمع السؤال لكنه كره هذا السؤال، فمن خلقه أنه أعرض عنه فلا يريد أن يجيب عليه لكنه لم يعنفه. قال قائل لعله سمع ما قال فكره ما قال، وقال آخر بل لعله لم يسمع ما قال. حتى إذا مضى برهة من الزمن التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيع الناس أماناتهم وحال حالهم من الأمانة وحفظ العهد إلى الخيانة ونقضه، فاعلم أن هذا من علامات الساعة التي تؤذن بقيامها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على حفظ الأمانة بجميع صورها، ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا إيمان لمن لا عهد له ولا دين لمن لا أمانة له. الذي ليس عنده أمانة في قلبه وليس عنده إيمان في داخل نفسه يمنعه من أن يخون الآخرين فلا دين له. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن عدم حفظ الأمانة وأن الوقوع في الخيانة هو من صفات المنافقين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وهذا نوع من الخيانة، أنك تتكلم بغير ما نفسك، تتكلم عن الحقيقة فأنت قد خنت الحقيقة ولم تحفظ أمانة اللسان. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذا أيضا نوع من التضييع في الأمانة، وهو تضييع العهد وتعضيع الوعد وتضييع أوقات الناس والتلاعب بعقولهم وأن لا يكون أمينا في كلامه وفي عهده. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، ثم ختمها عليه الصلاة والسلام بآخرها وقال وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن على سر، أقبل إليه إنسان فاستودعه سرا، كان يكون استشاره في أمر يتعلق بعائلته، مشكلة بينه وبين زوجته، أو قضية أحاطت بابنه أو ابنته، أو ربما استشاره بأمر يتعلق بوظيفته أو يتعلق بتجارته أو يتعلق بغير ذلك من أمور حياته، فيقول يا فلان أنا أستودعك هذا السر فأشر علي. فإذا حدثه وانتهى معه وأتمنه على هذا الكلام قال وإذا اؤتمن خان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهي أمانة، يعني إذا أراد أن يحدثك رجل بحديث قال تعال يا فلان، فلما اقتربت منه التفت يمينا ويسارا ثم تكلم معك، فإن لسان حاله يقول لك هذا سر أمانة لا تحدث به أحدا، ولا يجوز لك أبدا أن تنشره بين الناس ثم تقول هو لم يقل لي احفظه، لم يأمرني بكتمانه، كلا، إن مجرد التفاته ليتأكد ألا أحد يسمعه هذا يدلك على أنه أمانة وأنه لا يرضى أن تنقل كلامه إلى غيره. قال وإذا أؤتمن خان، إما أن يخون الأمانة فيما يستودع من أسرار، وإما أن يخون الأمانة فيما يستودع من أموال. أقبل إليه إنسان قال أنا سأسافر، خذ هذه الأمانة عندك، أو هذا مال أعطاه لجاره 1000 ريال 5000 ريال، قال أنا سوف أسافر إلى بلد بعيد، فإذا احتاج أولادي شيء جعلتهم يأتون ويأخذون منك المصروف الذي يحتاجونه، أو ما شابه ذلك مما يودعه الناس من أمانات عند بعضهم البعض، فلا يجوز أبدا أن يحتال في مثل ذلك، ولا يجوز له أن يتعالى بأموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على ذلك، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو في مكة وقد ضيق عليه ويرميه الكفار بأقدع السباب، يا مجنون ويا كاهن ويا ساحر ويا كذاب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحفظ أماناتهم إذا أودعوها عنده. عجبا، هؤلاء أعداؤه وهم يسبونه ويحاربون دينه، ومع ذلك لم يجدوا أحدا في مكة أكثر أمانة منه، حتى كانوا يسمونه صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يبعث، كانوا يسمونه بالصادق والأمين لكثرة ما يحفظ أماناتهم، حتى وصل إلى 40 سنة صلوات ربي وسلامه عليه وهو الأمين في قومه، حتى بعدما أنزل عليه القرآن وبعث بالرسالة وكذبه قومه وكانوا يكيلون عليه السباب والحرب، ومع ذلك إذا أراد أحدهم أن يحفظ أمانة نسي ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص على مال نفسه وأقبل وضعها عنده أمانة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر أصحابه إلى المدينة ثم أمر صلوات ربي وسلامه عليه بالهجرة، تحير صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بأمانات الناس التي عنده، بيته فيه عدد من أماناتهم، ولو أنه طاف عليهم قبل هجرته بيوم ويومين وقال أيها الناس خذوا أماناتكم، لقالوا له عجبا، لماذا تأمرنا بأخذها؟ هل تريد أن تخرج من مكة؟ هل لك نية أن تفارقنا؟ وبالتالي يكون قد أظهر سرا أمر بكتمانه. فماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه ليحفظ أمانة أقوام هم أعداء له، أعداء له في دينه ومكذبون له وقد ساءت أخلاقهم معه، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانني أحد لا يجوز أن أخونه، خانني إنسان في أهلي في عرضي في مالي، تكلم في بكلام باطل، لا يجوز أن أقابله بمثل ذلك، ولا تخن من خانك، بل إن الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها ربنا شريعة لجميع المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء، بمعنى إذا كان بيننا وبين أحد من أعدائنا عهد وميثاق وصلح على ألا نحاربكم ولا تحاربونا ولا ترفعوا علينا السيف ولا نرفعه عليكم، إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فيلزمنا أن نلتزم به تماما، لكن لو ظهر لنا أمارات منهم وقرائن تدل على أنهم يخططون لنقض الميثاق، جعلوا يشترون أسلحة كثيرة، أو بلغنا عبر استخباراتنا أنهم يجمعون الجموع لقتالنا ولخيانة عهدنا، فظهر لنا أنهم يخططون لذلك لكن لم يفعلوه مباشرة وصريحا، فإننا لا يجوز أن نقابلهم بمثل ذلك فنفجأهم بالحرب قبل أن يفجأونا، لا، وإنما كما قال ربنا جل وعلا معظما للأمانة ومحذرا من الخيانة بجميع صورها، فقال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة، خفنا منهم خيانة ماذا نفعل؟ فانبذ إليهم على سواء، تعال إليهم وقل يا قوم أنا بيني وبينكم عهد، هذا العهد الذي هو لمدة سنة وسنتين وثلاث أنا أريد أن أقطعه الآن، ظهر مني منكم كذا وكذا أنا أريد أن أقطع عهدي، فالآن إن هاجمتكم فأنا بريء من عهدكم الأول، وإن هاجمتموني قاتلتكم، وهذا من تعظيم الأمانة والتحذير من الخيانة. إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أخبر عدوك أني قد أفاجئك بقتال، تعظيما لأمر الأمانة. فهو صلوات ربي وسلامه عليه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة وقد كان عنده أمانات لبعض قريش، جعل صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن حل يحفظ به هذه الأمانات، حتى جاء بالرجل البطل الشجاع، دعا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم معه في بيته في تلك الليلة طوال الليل، حتى خرج صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل بعدما جعل عليا ذلك البطل ينام على فراشه، وجعله أيضا يحفظ هذه الأمانات، هذه أمانة فلان وهذه الأمانة لفلان وهذا الكيس لآل فلان، جعل صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل بعدما عم الله تعالى أبصار الذين كانوا يترصدون ببيته. أرأيت أمانة أعظم من هذه الأمانة؟ أن يحفظ أمانات لأعدائه، وألا يجوز له أن يفاجئ عدوه المقاتل له، ألا يفاجئه بحرب حتى يخبره بنقض الصلح بينه وبينه. والله جل وعلا قد أكد على ذلك في كتابه، وقال الله سبحانه وتعالى عن الخيانة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما خيانة الله تعالى فهو نقض عهدنا مع الله جل وعلا، ونحن جميعا بيننا وبين الله تعالى عهد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل في علاه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعبادة المرء لغير الله أو وقوعه في شرك أو صرفه لنوع من أنواع العبادة لغير الله هو خيانة للعهد الذي خلق لأجله، وخيانة للأمانة التي أمره الله تعالى بإقامتها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل أمانة الدين، أمانة عمارة الأرض، أمانة حفظ الملة، وأمانة حمل القرآن، حمل أمانة عجزت عن حملها وأشفقت السماوات والأرض والجبال. فإذا الإنسان قام بحفظه للأمانة، لا تخون الله والرسول، أن لا يخون الله تعالى وأن لا يخون رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بتضييع سنته أو مخالفته في أمره الوقوع أو الوقوع في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الصحابة الكرام في دقة اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج بعض الصحابة يوما فرأى بعض أولاده يخذف، يعني يأخذ حجرا صغيرا فيجعله في سبابة إحدى يديه اليمنى مثلا، ثم يضغط به على سبابة اليد الأخرى ثم يرميه، فكان يخذف. فقال له أبوه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا فلا تفعل، وإنما تكسر السن وتفقع العين. فنهاه أن يخون قولا للنبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره. ثم خرج بعد يومين فرآه يخذف فغضب: كيف تخون النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك الأمر ثم بعد ذلك لا تطيعه؟ أين طاعة الله ورسوله؟ قال: أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتعود وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. ثم هجره بسبب أنه كان يخذف، ما رفع صوته عليه ولا ترك صلاة ولا عقه، إنما خالف نهيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعلق بفرع من فروع الشريعة، ومع ذلك يعاقبه ويهجره هجرانا لأجل أنه خان السنة بعدم اتباعها. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. السنة في الطعام، السنة في الشراب، السنة في اللباس، السنة في الكلام، لا تخونوا الله والرسول، بل احفظ أمانة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله تعالى بالاقتداء به. ثم قال جل وعلا: لا تخونوا الله والرسول وتخون أماناتكم. الأمانة في المال، والأمانة في أسرار الناس، والأمانة في الوظيفة التي توكل إليك. مدرس ونحن على أبواب امتحانات، اتق الله فيما تكتب، اتق الله فيما تراقب عليه من الطلاب، اتق الله فيما ترصد من الدرجات. لا تخونوا أماناتكم ليكن الناس عندك سواء، ولا تفرق بين عربي ولا أعجمي ولا مسلم ولا كافر، ما دام أنهم في درجاتهم وفي كتاباتهم بين يديك فينبغي العدل بينهم فيما تعطيهم من حقوقهم، وألا تفرق بينهم في ذلك، ولا تخونوا أماناتكم. أو بعض المدرسين الذين ربما يكون عنده مراقبة على الطلاب ثم ينشغل بهاتفه أو كتابة الرسائل، أو ربما معه كتاب يقرأ فيه، أو ربما كان إنسانا عجولا ويريد أن يوفر وقته في البيت، فإذا سلم الطالب ورقته جلس المدرس على طاولته وجعل يصحح الأوراق والطلاب لا يزال بعضهم يختبر. هذه خيانة للأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والإنسان إذا خان الأمانة صار به صفة من صفات المنافقين، كلا بل صفة من صفات اليهود. فإن اليهود لما ذكرهم الله تعالى في القرآن ذكر ربنا جل في علاه أن من أبرز صفاتهم الغدر والخيانة وتضيع الأمانة والافتراء على الناس ومحاولة الإيقاع بالآخرين. فحري بنا أيها الإخوة الكرام أن ننتبه لمثل ذلك، لأجل أن يسلم الإنسان بإذن الله تعالى من أن يقع في شيء من الخيانة أو من تضيع الأمانة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الأمانة في قلوبنا، أسأل الله تعالى أن يجعل الأمانة في قلوبنا، ونجعلنا ممن يحفظونها في وظائفهم ودينهم وأولادهم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن أمر ربنا جل وعلا بحفظ الأمانة والتحذير من الخيانة تجاوز أن يكون موجها إلى المرء نفسه بأن يحفظ الأمانة ولا يخون، بل تجاوز الأمر ذلك إلى ألا نكون نحن معاونين لمن يخون، كما قال الله جل وعلا موجها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأمة من بعده، فقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما. لا يجوز أن تدافع عمن ضيع أمانته أو كان واقعا في الخيانة. لو كان شخص ابتلي بخيانة أو تضيع أمانة فلا يجوز لك شرعا أن تأتي مدافعا عنه ومحاميا عنه، بل إن مثل هذا ينبغي أن يأخذ جزاءه لقول الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما. وإن من أعظم الأمانات التي لا يشاركك فيها غيرك هي أمانتك في ذريتك وفي زوجتك، بأن يكون المرء قائما عليهم بإقامتهم لصلاتهم وحفظ أبصارهم من المعصية وحفظ أسماعهم كذلك وحفظ بناته وزوجته في حجابهم، وألا يضيع ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وسيسأل الله تعالى كل راع عما استرعاه، فإنها أمانة. يسأل الله تعالى كل راع عما استرعاه، خاصة كلما كبرت الأمانة التي تحت يده زاد الحمل الثقيل عليه. فالأب في بيته، والمرأة في بيتها، والمدير في مدرسته، والأستاذ في جامعته، والضابط أو من غيره من رجال الأمن في شرطتهم أو في المباحث أو في غيرها، كل هؤلاء محاسبون على ما يتكلمون به وعلى ما يكتبونه وعلى ما يبلغونه وعلى ما يشهدون به. ولا تكن للخائنين خصيما. ولو أن الناس أيها الأفاضل حفظوا الأمانات فعلا لارتاح القاضي ولذهب كثير من الظلم، لكن وقوع الناس في أنواع من الخيانة جر إلى أمور أخرى كالظلم وأكل الحقوق وتضيع الذريات واللعب بالوظائف وأكل المال العام وما شابه ذلك. فالله الله أيها الأفاضل بحفظها، فإنها من علامات الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلدان المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح أحوالهم في غزة، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم من كادهم فكده، اللهم من كادهم فكده، اللهم من كادهم فكده، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم واصلح احوال اخواننا في العراق، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة امور المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم لا اله الا انت، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا، عاما غير خاص، نافعا غير ضار، اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، يا من لا يسير السحاب إلا بأمره، سبحانك وبحمدك، يا من لا تمطر السماء إلا بأمره، سبحانك وبحمدك، يا من لا تنبت الأرض إلا بإذنه، سبحانك وبحمدك. اللهم اللهم يا حي يا قيوم، أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.